بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ليلة الاثنين، ويوم الاثنين كما أقول وأكرر فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل القرآن، وفيه هاجر من مكة، وفيه قدم على المدينة، وفيه إذن له خصوصيات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يخلص أعمالنا وأقوالنا من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. موضوعنا الليلة حول البعد عن صحبة العصاة، حرمة مجالسة ومصاحبة العصاة، وهي مسألة تعم بها البلوى، تعم بها البلوى. احنا لين يقولوا ان راكي اخوة ان بلاغة في الإذاعة ان فيه مرض يعدي، ايكم لا هي بلغوا عن رقاش انه فيه مرض يعدي ويقبل يقرب منه؟ لا هي كلكم اتخذ احتياطات يعملوا اقرب للناس ما تري يمسوا لا تري يدخل عليه. خايف مناش؟ خايف لعل يصاب بذاك المرض. يريد جينا الشريعة وتقولون ان لقاء صاحب فلانا دخل النار، غضب الله عليه، لعنه، وعده بنوع من التهديد، تجبر الناس بارد عنده. صحبة الأشرار سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. حد ترى يتدبر كلام الله جل وعلا في كتابه، وترى يخرص في دواوين السنة المطهرة الصحيحة، يجبر على صحبة الأشرار أنها سبب للبواري والنار وكل شر. حتى الميت يعني يعلم الله انك تبقي مخلوق يحاد الله ورسوله، لا تلومن الا نفسك. يعملها في قلبك قاع، ما قلتها ولا خبرت بها احد. الله تعالى السريع الحساب والسريع العقاب، وراهم اللي معاها غفور رحيم وحليم كريم. لا تسأل عن عظمته إذا أكرم، ولا تسأل عن عظمته إذا جاز بالسوء. هو عظيم في كل أفعاله وأقواله جل وعلا. وإحنا كاملين الحمد لله، والله ياسر فينا نقرأ كتاب الله جل وعلا. حتى الصحابة اتربوا على هدي القرآن والسنة، إلين عادوا هاربين من النار حتى في الأسامي، حتى في الأسامي. كيف يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر عن دناج يدو حد يحلب هالو انه قال هذا يكون يحلب الناقة والله شي قام حد لا يحلبها قال له انت اسمك قال له اسمي شهاب ولاش قال له والجمرة اي امر متين هذا اللي نسوله ذا هو اسم مجهر منه ما هو ملان قال له ما أراك إلا قد احترقت لا تحلب لي حوز بعي. وقد يقول بعض الناس يا جاء علاش من الكلام ايش عنده من دليل احنا في زمننا اليوم الناس تم تطلب الدليل اللي تعود جاء ما ثلاث عارفه للي تطلب شنو يلعود عاد نوع من التنطع في الدين والغلو شنه الدليل على اللسامي احنا نعرف الحديث متفق عليه غنى احنا موريتاني ما اخرجه البخاري ولا مسلم ولا اصحاب السنن ولا اصحاب المعاجم والمساني اخرجته موريتانيا واتفقوا عليه شنه كل شيء له حظ من اسمه اغمال حديث متفق عليه يا غالي تروض له الحديث ما ترى يا غاره موريتاني موجود كل شيء له حظ من اسمه وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم لن يدخل كافر الإسلام ويعرف اسمه كلا يغير اسمه من سيء إلى حسن يلوذ له اسم شرعي طيب ويبعد عنه أسماء النار والأسماء الدالة على الشر هذا قاع مقبول من كلام رب العالمين جل جلاله خالق راجل عم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يتكلم عن هذه الأمة المحمدية ما الكرم من السامي الأمة المحمدية ما هو راجلين الأمة المحمدية ما اشتدت أخبار تنجاب بالمارة والصحابة تذكر مارتهم والكفار تنكر مارتهم غير خالقين الراجلين في المصحف يريد تقرأ من عند الفاتحة إلى من الجنة والناس ما تجمع الراجلين مذكورين بسامهم ما هم راجلين وحدهم واحد منهم الشريف يا غير ما يبي عن الدين ويهدد النبي صلى الله عليه وسلم ولمرا عنده تطرح له الشوك والعدان والشكام يضره في الطريق جاء مولانا السورة مقفولة عليهم من النار الشريف هو ومولاة خيمته معناها أن الشرف النسبي ما أنقذه من غضب الله عندما عارض رسول الله والشريعة رسول الله هذا الشريف تعرفوه كامل ينقال أبو لهب الراجل الاخر منهم زيد قالوا موريتاني حرطاني حرطاني ويا الله من الليله كامل نعود حراطي روايه تجعلك تذكر في كلام الله وينزل بيها جبريل من عند الله ويكتب اسمك في اللوح المحفوظ ويعود يني يقرا لقاه اسمك يتفلو على كرش ولا عاد مدخوم والله مسموم والله مسخوم والله خارقانه كركار ويسأل به مولان ولا يجد يغير منه حرف ومحفوظ ويبرك به وشاهد لك وعليه إن هذا لهو الفوز العظيم زي هذا الرجال الاثنين محل الشاهد شو لعل واحدين يقول هو مر بنا عن الموضوع ويتم له يستطرد ان يوقد بنا يقول ان حد يوكل من طعام حلو انه شملاك به السلعة يعود باحر كانوا يلقم من زر لله والله زر يوكل اخر وتم دائما ايد لا تتخلط في الاطعام بهذه حلو كامل ولا نيشوه بليدة منه يقدم سورها. إن العود مات لا يحترم نظام كل مما يليك، لأن هذه الشريعة كما وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إن يوحظ عليها لقاه الله يرتع فيها، ومن يرتع يصبح فمقاس عليه ينضبط حتى بحلاوة المقام وعظم اللي متعلق به. قال: وابو لهب هذا اخباره، هذا راه جايب ابن العربي المالكي في تفسيره للقران الكريم. قال ان قصه ابو لهب ينقبل منها ان رجاه يتمي اسم اللسام الماهي طيبه لعل يكتب له مولانا بلاصته يوم القيامه على اساس اسمه، انه هو سماوه اهل ابا لهب. وعقب مولانا قبضوا بلاصه في النار قال: تبت يدا ابي لهب، ذاك اسمه هو. وقال: سيصلى نارا ذات لهب، عاد لهيبه، عاد لهبه هو مديور في لهيب النار. اياك لسم يشعل عليه بالنار. ما ادري هل فهمتم هذا، والله ما فهمته. اذا معناها انه مدرك من الشريعه بريكته واقفه والسند قوي ومعناه رفيع، ما عنده مشكلة. إذا نعود حتى اسم الناس ما هي طيبة، يلا حد يعس منه، معناها أن بعد القرب قاع من أعداء الله ما دمت الاسم المحالي يلا تنفر منه، فكيف بالمجالسة والمصاحبة؟ هذا النوع دراته ما تلتبس، حتى أنك ضركيني تعود الدار دار ورقة طعادوا فيها وحدين يزنوا، أعاذنا الله من الزنا، والله وحدين يشربوا الخمر، والله وحدين أحوالهم ما هي طيبة. إذا أعطات لك قض وخير لك ما تشريه، لا تشري دار قط سكنوها أهل النار. السينما اللي قط متلات من العرات الجناتي لا تحاول تقعد فيه، لأن الله تعالى يذكر أنه عاقب واحدين من المجرمين، وليت يذكر ذي المشيوف عليهم يقول لهم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. سكنتم بنك ينباع فيه بالربا، إذا أعطاه لك منه بليدات كضوع السك. حتى أن الفقهاء تموا يتروعوا في محاربة شكام له علاقة بأعداء الله، إن عاد يقول على النميه خارج بليدة حدى المدينة حدى السعودية معروفة بآبار ثمود، كطو خاض عليهم النفس ترمى ماشي شور غزو التبوك، قجلوا فيها الصحابة الجيش، لاش منكرون اللات لا إله إلا الله، لاش من شرشان يرى لاته للتوحيد، اللي المد قال مولانا انها ما شورها الطريق، إن يجبروا المؤمنين لهو لك الواحدك لينكس تقد تديروا في لبنتك، ولين يجبروا أعداء الله لهو مالك أسود كالجبال ما يقدروا تحت. قيلوا في المنطقة هذا والناس عطاش والوقت حامي، الأرض منطقة حارة، قال لهم: عنكم هذه المنطقة اللي انتم فيها لا تدخلوها يكون باكي، واللي موكم ما قد يبكي يا الله يسيف البكي، ورعاوا من أميهتها لا تشربوها، أعطوها الدوابكم يا غير لا تحزنوا انتم عليه. لماذا؟ لأنها أرض قط سكنوها وحدين غضب الله عليه. نعوذ بالله من غضب الله. هذا رهواركم في زمن أمة صالح ثمود، وتاريخيا ما معروف كم بيناتهم من آلاف السنين، ومع ذلك احتفظت الأجواء بسموم غضب الله. وشوم غضب الله. إعادة الأرض ميتها لا حق حضره من غضب الله. قالوا الفقهاء ان هذه الميه حد جال يك الارض انه عصم يك الميه لا يعمله لانها ما لقيت عود ابدا طبيعي. الميه الجو الهواء السكن القصور بلدة كاملة يسكنها اهل المعصية ما تعرف انت يحل بهم غضب الله. تو معايا مولانا يمور النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي معاه منين يقول رب العالمين جل وعلا يقول انه نرى تقلبك في الساجدين. الساجدين يعني هاي المادة الساجدة المولانا حركتك معاها وجودك معاها امر ينظر الباري جل وعلا اليه. الى عاد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حتى وجودك مبلي مع الساجدين هذا امر يحبه الله جل جلاله. وملاه محل عناية ومحل رعاية. تعالوا نتوسعوا في الموضوع اكثر. خالد حديد متفق عليه ولاه كيهل الاول لكن الاول قلت لكم متفق عليه موريتاني. هذا الصم متفق عليه البخاري ومسلم وغيرهما. ومعه حديث آخر خوه شقيق وتوميه. خارج حديث يقول المرء مع من أحب. وهذا الحديث بقدر ما يفرح بقدر ما يخيفك. إلى عاد يفرح. قال ملاه ما يرتو تلي يرقد وراك. إلى عاد ما هو طبيعي. معناها انك من الان يارتك تعرف انت ايش تبقي من الوقت. الى عد تبقي وحدين مخزية في الصين دور يوم القيامة ينجمعوا لك كبيات اللي شكلك وتنجاب يوم القيامة. الى عد ساري مدير السراق ينجمعوا لك السراق وتندالوا يوم القيامة وامتازوا اليوم ايها المجرمون صدوهم. يعرف المجرمون بسيماهم كلها معولة. ذوك السراق ذوك الزناد ذوك اهل الارواح قتلت الناس ذوك اهل الربا ذوك اهل الظلم ذوك اهل البغي ذوك ذوك ذوك. وهي اللي مولانا يذكر يوم القيامة الدنيا تبع عرصد والآخرة جات واسمه ما ترهبله والأرض ما ترهبله يقول الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. الجبال حركت حركت من بلده جبال سيرت. وإذا العشار عاد نياق الليل واحدة عشرة فحصل صورة عادت ما هي جابر أحد يحلبها معناها يعرف الهش. وإذا البحار سجرت البحار تفجرت هذا البحار تعرفه والكان لقاه ينعود محمي حوز عليهم يوم القيامة لا يعود كي هباش الجاز يطاير منهم النار ينقدوا من فم ينفجروا. إياك الناس كانت متعودة في الدنيا أنها يحمى عليها شيء تقبض البمبيا وتجيب الماء تطفي به ولا يحمى عليك النهار تستحم يعود جاء الملكان يبرد به عادنا. اذا اين المفر؟ ما في شيء نهرب له. البحار فجرت واذا القبور بعثرت. في الايه يقول واذا النفوس نفوس واذ ثم الى مرت علي الكلمه صلحوني باطل يا باطل ندوركم إلى تيترق دكان واحد يجي لا يصرح اليانا نحقن فيه لما نقوله. يقولوا على من وسائل التربية حد يختار كلامه ينفهم يتم يعقر الناس يقولها واحد ها والله يشب فيك يحقن فيك. ولذلك كثرة في القرآن أدوات الاستفهام، أدوات التشويق والتنبيه. هل أتيك أنت جاك، هل أتيك أنت جاك حديث موسى، هو مولانا يعلم ذاك اللي جاء، هل أتاك هل أتاك نبأ الخصم، ألم ترى ترك ما شفت، الله قلت مر عليكم نقول كنت ما شفته دور تلفته كامل. هذا نوع من التهييج والتحريك والتنبيه وإيقاظ الهمم حتى لا ينام أحدنا ويكسل. من أساليب القرآن اللي ربيك في الأخلاق والعقيدة والدين، ويربيك حتى في وسائل التأثير والأساليب النجاح. طبعا يذكر أن القيامة قامت والشمس كورت والنجوم مخلق مخلق، يقول ويا النفوس زوجت، حد اسمعها ما يعرف العربية ولا يشبه في التفسير، زوجت توصل أنه الزوج عاد عريس، عويليل ما يفهم وين النفوس زوجت، لا هو الزوج أها زوجت معناها قرنت أنواع الناس، كل واحد ولصق صاحبه، لا هيجوا الكراطة كامرين وقالهم يا حد كارب عود هب، يا حد ما يجي المسيد عود هب، يا اللي ما يذكر مولانا ولا يحمل ذكر مولانا عود هب، يا اللي يكره دين الله وهل دين مولانا عود هب. وإذا النفوس معناها كل شكل، زوج معناها قرنة وجعل مع شكله من خلق الله، إن يتعود الناس كاملة زمرا زمرا طوائف طوائف، كل شكل لاكم تميز، لاكم الصراك، لاكم الشهداء، لاكم الصديقون، لاكم الأولياء، لاكم حملة القرآن، وداكم ينقاون، وداكم وحدين كانوا سارحين الحيوان ولا يصلوا، وحدين مزارعين ما هم متلفتين، كل شكل ينقال لهم ها، كل شكل يحوز لكم. عد الناس كاملة زمرا زمرا، مجموعات مجموعات، طوائف طوائف، ولا يظلم ربك أحدا. يا النفوس زوجت، وهي اللي يقول القرآن احشر الذين ظلموا، عندها تفسيرتين، واحدة منهم احشر الذين ظلموا أزواجهم، معناها تتابع لهم العيال كي الزوجة وما إلى ذلك، احشر الذين ظلموا أزواجهم معناها أشكالهم أنواع، كل حد ظالم والظلم وأنواع، كل ظالم ديروا معاه شكله، حتى الفنانين الناس شرابة الخمر إن قال لهم صدوا هك صدوا هك. وماكم فاطني وماك إن إذاعة موريتانيا، وأنا واحدين يقول لأخوتي ويتم يتكلم على الشريعة اللي قضنا الموريتاني، هو رقاهنين ما يمس بلاد العين، ما يفطن المريض أنه في عين، أنا قهرك تم لا يصب الشريعة، قال الله تعالى ثم واحدين يقول صدق الله العظيم، يا غير هو ما يفهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم والله إلا حق صلى الله عليه وسلم، يا غير هو ما يفهم شيء، يا الله للي له يدري طارق لا طرحت لنا قاشي من الطعام، وعاد الله يتمطق في زره، هذا زين والله، هذه بنافة زينة والله، يا غير هو ايش تخلوا منها، إلا ثم لا يتمطق وقاعد في زر القدع، وإلى عاد بلا دروس، أنا قال ما يفهم العربية، لكن أنا قال راح تروح طعام، يا غير هو بلا دروس ولا جبت رموس، لا يتم يتمطق ولا يخرص، يا كترون الجوع، هو قاعد حلال وكي، يا غير هو ما عنده الآلة اللي قد يوصل بها الطعام الجوع، كذلك أنا قال أعطيته الشريعة بلغة محلقة، ما قد يفهمها، نعثر شي شيء ويبقي واحضر، لكن حرمته لأنك قدرت هذه الصورة ما وقد يتابع معه. انتم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ تعال يوم القيامة، يوم القيامة تمارك لو أنكم لا يضاح النلاق، الله تعالى يذكر انه يوم القيامة لا يوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وينادي شيخ المولان يقول له على ان هذا القرآن اللي جبيه من عند مولانا انه الناس ما جات من زره وانتموا قاعد الصنت والشكوى النبي صلى الله عليه وسلم لانه ان واحد اخر مقيم العياط يوم القيامة يقول انه يا ويلو يا ويلو لان الصمت لا يسمعوا يا ويلو هو ماله يقول انه ارخص اللي يجبر اصحاب السوء الناس مخاسر الاخبار يقول تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا نعوذ بالله من ذلك اشتال بلاك قال ويوم يعض الظالم على الصبع على يديه مقيم العياط ماله اولا على الصبع انت عرف اعلن وعاد له قص الصبع بشدة الندم ولقى جنين يولي على اعضاء وعاد له قصصها معناها انه عاد في حالة ذهول وحالة دهشة ما تعرف لا يعد لقى جنين ينكرب حتى يعود عاد يقطع راسه وكذلك أن يفرح حتى يعود عادي قد يقطع راسه ما أفضل يقد بعض الناس يقول لي ما يقد الصح شوف إذا أمراد المتبارك لا يدقدق الصباع به الندم به الخلع خارجين عليات إن شافوا يوسف عليه السلام قالوا حاشا لله قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن هكذا يفعل الفرح الشديد وهكذا يفعل الحزن الشديد هذا ما نعرفكاكم فهمتوه معاي هذا الإنسان الظالم لنفسه والعياذ بالله عادي قص صبعه وعادي عضو يمشي منه الدم وربما يقطع صبعه ما هو قاد يجبر له ألم به ألم من النار اللي جايس وهذا العذاب اللي قدام ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا خالق بارك من الناس وهذا أولاد نحن المسلمين وحامدين بعد المولانا اللي طارئنا من دين مولانا حامدين مولانا على توبة ياسر من الشباب وحامدين مولانا على توبة ياسر من الكهول وحامدين مولانا على ذي المساجد اللي تمثل من الناس وحامدين مولانا على ذي الإذاعات اللي تبث دين الله وحامدين مولانا على الموجود من الأمر إلى بالمعروف والناهي عن المنكر وحامدين مولانا من قيام على قيام الليل الموجود بعد غفلة لون واحد منكم كان يعيش في الواكسور سنة 70 و71 و72 إلى 80 لهوار افتكاد موريتانيا تعود في ردة عن دينها هذا اللي منها اليوم عارض الدعاة وعارض كلمة الحق هذا اللي ما هو عارف الأخبار لو أنه عاش في تلك الفترة لحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا الحمد لله لا يقدر هذه النعمة إلا من ذاق تلك المرار كان يعود شاب ريحيته له محل ضحك أمر يدر عليها الباسة تعود سخري شيباني جايس المسيد من دقدق راسه موظف في الدولة يصلي في المسيد هذا قاع مجهور غني من آل من الدنيا جايس المسيد والله يبني المساجد يا من آدم معتوه والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يا ويلتا مراد مقيم العياط يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وعياط وعياط حد ما باقي عنده خرز ما عيط به يا قورا يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتا ليتني يا الله مصابله يا ويل يا ويل مصابله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعس من أصحاب السوء ونيت خرصوا لارك في أموركم خالق من الوجه اللي عدواه مات ماتوا الأطول إني انت الصحب نهار واحد يطرى لك عدت تصلي في خارج الوقت يهوان عندك توخر الصلاة عن وقت ونيت طالة خرص الفوش هو فاسق وليت مقاعد معاه تروم وذنك على الغيبة والنميمة وتروم عينك على تخراصه وهو لا يستحي من الله ويروم قلبك اعلن قاعد الصلاة ولدان والإقامة ما تعني ويتم يعديك يعديك إني ما في بشي من عنده يكون رافتك العدوى من زقب راسك الإقراع رافتك البلاء عدوى أصحاب السوء ما تباتوا الأطول توا معايا والله ما أكون فاهمين يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا ومن بلغت القرآن من بلغت القرآن ومن يعجازه هو انه يحذف السامي الناس ياسر في القرآن ما يقول ويعاد ماكن فيها ما يقول اسامها قالوا هذا ليش قالوا اياك عود هذه المارة صالحة لكل زمان ومكان ما كن فاطرين هون يا ليت يا ويلتا ليتني لما اتخذ اللي قال قبيل لما اتخذ ابا جهل قلوا واحدين ايه ما هو فهم هذه لا ينازل في ابو جهل حد اصحاب الفساق والله الكفار الاخرين ما يخسر عليه شيء مولانا قال انه ابو جهل وانتم لا توردوا في نهايه الكفار تحاشى القران ما يقول لسم يا غاري خليها فلانا اياك تعود كلمه عابره للقارات والمحيطات والازمنه والامكنه اياك ما ترى حد يطرح كراه في المنطقه من قال انت عايد هو فلان عايد هو المذكر عندنا ارانا عرفناك ما شاء الله ايه يتكلم على ابو جهل وهو اشقى المخلوقات من هذه الامه قال عن نفسه انه فرعون هذه الامه ومع هذا ما يجيب اسمه يقول رايت الذي ينهي عبدا اذا صلي هو من هو اللي ينهي عبدا لا هي صبح المسلمين كلها واقفة قفت وعرف هذا من هليانها مخلوق ما يصلي لماذا ما قال رأيت أبا جهل ينهي عبدا يصلي ما سمى أبا جهل وأنا قاعد مستغرب للعلماء ما نبخوا إنه نيتروا يسموه أهله سموه أبو جهل ومعناها أن حد بعد جهل كام حد كامل جهل يعني تقيس الحالة المدنية ولا يتيسر لك بوه قول لهم عبد الله وال جهل ولهذا الراجل اللي ينقال له عمرو بن هشام لأنه هو أبو جهل هو أبو جهل كامل وحد كامل جاهل لا صوف للعفريت واستراح منه إذا قالوا لك ما خاطوا عليش يقول لهم خاطوا هذا ولد مر جاهل لو عادي دور ما ينتسب له ما يعود جاهل هو ابو الجهل والجهلاء الى قيام الساعة والله ما ادخلكم ما فهمتوه فلانا ينهى عبدا يصلي وانواع ما يذكر الاسم المعنى ولا الشخص حتى لا يربط الناس هذه العلامات وهذه الصفات حتى لا يربطها بشخص معين او زمن معين اي لقاه اطرح اقراه في الرواية ان قال له نبأنا الله من اخبارك انتلع عندنا مارتك مذكر يانا في المارة وين اعطيكم مثال انا ضركني نتلا نتكلم في المناكن ماني نهي نتكلم على منكر ما نفقه وحدي يا غير قاعد لا صبر ونتعود تختار تعرفها انا قاش من اجي الاحوال يريد تسمي الزنا هو لك يقول لك يتم لك الله ما كذا يريد تسمي مارته هو ينعقر كيه المسجلة وارك تعود بوتوهاتها يا سرين وانت ما تعرف شكلها تم لا اعصر على كل رواية فيها اللي تلحق فتحتها اللي تعصرها دورة شنشن ونخرات ما هم فتحاتها ما انفتحت ما الى يتصور كذلك الانسان عليه بوتوهات من اعماله وعند من تلحق فتحته دور يقوم شنشن ذاك اللي قام يمزمز معناه انك عقرته هذه هي هذا هو فوليو قالوا اهل الرجوات هذا هو فلين افتح والله اقفل ولذلك اريد تقول سارق يا مالك واحد يا اخوتي هذا ما ينقال ايوه ما ينقال معناها بالك للعيله يا من ادم المتبع رسم الصيف الفساد والله المجرمين معناها انك هذا فليمو هذه فتحته قام شلشل يا ويلتا. شو انا نعبر لكم قدر من الامثله اللي خالق منها، نقول لكم الامثله اللي في الكتب، يحط يحدي ما يفهموها قا يا غارين نجلس فيهم الرجوان والمبديات، وذا اللي يعرفوا يقوم تشنشيل تقول عاد فن براسيل، لان هذا عاد مارة الخيام. ولذلك يقولوا ان القرآن من بلاغته ينوع الامثلة، يضرب الله الامثال للناس. مرة يمثلنا بالحضر برواية عرفوها الله الدشرة، ومرة يمور مارة اللي قد يتقنها الله البادية. حضرك ساكن في الواكسوط ولا قد ياسر البادية، اني تقول له الرماد، انت تعرف الرماد؟ يقول لك الرماد شنو؟ يقول له الرماد اللي حطب هذا اللي تعود النهار مطروس. يقول لك هذا ما قد شفته، تتكلم لي على الجازية، تتكلم لي على كرة اللي هو يزيقنا في حضارته وثقافته. يعني تقول له شوف لوتد لوتد دير لوتد اوتد وتتشر دير لي بيكا دير لي بري دير لي كذا دير لي حديدة، يا غير تقول لي دير عود ما عليها دير لي وتد وتد ما هي لوط. يعني تتخرص تقرأ القرآن، هو لك مرة يتكلم على رقاجم حوم به طائرة بين السماء والتراب الشقاء ما هو زمن الصحابة. كيفاش مثلا يقول ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وياك الزمن السماء ما قاي صحب، يقول كأنما يصعد في السماء كأنه طالع نافذ السماء يقترب منه كأنما يصعد. وإذا التصاعد ياك الزمن ما هو موجود قاعد يريد قيس البادية هي لك مارة الخيام والجبال أو تادا الخيام يريد قيس ولا البادية وتقول له تد، يقول لك واضح لوتد تعويلي أما ودي لوتد لا أنت ما قد قاعد سمعت سبات له من في عليك ما تعرف لوتد. يريد قيس الرماد هو لك مولى البادية ملان منها، تقول له أنت ما عندك شوي من الرماد هون، قال إنه معلوم، يقول لك والله يواني والله رأي بليد يدرع ضاك رمادها مازال حي الجيم بيهم يدرسون. إيش القرآن يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف له مالك أهل البادية بجلم العياب له مالك أهل البادية تكلمت لهم باللغة ليفوه وبالحياة اللي عهدوها وألفوها هم ولا الدسرة يزلقنا قاعدة ما قطرة إلى تطور الواحد يشهد كلمات الله التامة جايته من قدام، ولعاد ساكن في أعماق البادية يجد ما يخاطب عقله وفكره وذوقه. وهذا كامل يدل على أن الكلام كلام ربنا سبحانه اللي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء علما. إذا الخالق واحد خالي خيمتم قيم العياط يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ وكان الشيطان للإنسان خذول. هذا يعيط مازال في المحشر وهاو تقدم أمه اللي له ماركم ما أحد مقيم العياط. واحد أهو كان عنده صاحب مخزي من أصحاب السوء وكان دائما ماكن فيه إلى دار لحية، يقول له يا أخي يا لما السخق لعنك هيا ما هو ساوي. إلى صلى في المصيد يقول له أنت ما تقدر تعدل شيء، حد هام وتم يجي للصلاة هذا مهام التجارة. خالق لك بعض التجارة يشوفك صلي في المسيح يحوز على الوقاف ويقول له قلت لك انا قالوا لي الوقيه انك مهامتك الشغلة وانك تبان من الدعاة ويبدو انك قاع واحد في الدين وهذا مولاه ما ولا يحصر شي بويا الى مفاتيح بويا بوتيك لا تخسر انا ذا النوع ما عندي له شي. حد هام الدين يجي يسلم سيد ويهن الحين والشغلة ما هي قادة الصحبة ولك وذا إلا فرعون السقير إلا فرعون مترشح يا غير مهات عاد كبير يا غير فولاته هذا تعرف انه خالق اني تركب السيارة التاكسي ولا هو توقف عند وقت الصرا قل له انا اثبتني عد تروقي شافوك انك موقف الوتا قدام اهل مسي ويبدو انك واحد زي الدين ويهامتك الشقلة بويا هذه الوتا انا زقر فيها كذا ونتعود همك ذاك النوع إذا يخليك اللي يعطيني وديته أنا وانت قاعد مني مكطري لك على السبتاش على السبت أنه شافهم مقف عد قامت قد قامت يقترمات وتصمع ما هو قاد يحصل ما هو قاد يحصل معاه رواية هل تعرفوا أنه خارج من غرائب القرآن التمونين يجبروا أخباره له خارج واحد بتمنى طمعاه واحد من كبيان صاح من اصحاب السوء ولا ما تروح ليه ونين يقول له انه يؤمن بالله ولا اله الا الله يقول له انت عايز مؤمن مولانا والبعث والجنة وليه له ظل مرة طرقه. قال مولانا واقبل بعضهم على بعض يتساءلوا اللي هم اهل الجنة انين يطوشنوا يطوشنوا ويبوفوا تقض عنهم التعبة اتلاو يردوا المريض الفيتات. واحد يقول لهم يا اخوتي حانوا نرد عليكم اخباري انا مولانا عربية كانوا فيهم واحد ساكن في توجوني واحد ساكن في بيكا واحد ساكن في تفرق زينة واحد ساكن في البادية هم الليل ما خارق العجاب لا شارنا الله من الضلال واهل الضلال احنا ما نعرف نشره هي مارة ومولانا الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم ضوالكم مولانا فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليه كلها يضوى عليه وتطرح له مارة ما ادري قد يخرب على شيء. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم واحد من أهل الجنة يقول لأصحابه ومطوشين ومتسعين في الجنة يقول لهم قال قائل منهم إني كان لي قرين خارج مكسور عمره من لازمني كان في الدنيا وصويح ابلي ومنسوخ وكان دائما قادر على النينين الصدق بالله والصدق بالبعث يقول إن هذا الألفين ومتبارك معايا كانوا مالا أحبية حق الله أعطوني أنا يقول لهم أنا وانتوما خرصوا الجنة ومن حكمة مولانا انه يوم القيامة جاء للجنة هي والنار متناظرين وسبحان الله اللي الجنة ونعيمها ما يطفي من حر النار والنار ذا فيها من العياب والدخان ما يوصل له الجنة بينهما برزخ لا يبغيان وبيناتهم شكيل حيط وعلى شكل حيط من الزجاج شمل المريض. قال مولانا ضرب بينهم بسور معناها حيط له باب باطنه فيها الرحمة وظاهره معناها الزر الاخر من قبله العذاب وذيك الساعة ما في بورتابل ولا في لنتر انتير ما هو خارج خارج الاتصالات ولا فيها سلكي ولا ما سلكي الواحد اللي تتكلم يسمعك صاحب اهل النار وصاحب اهل النار وعياطهم يستلطنوا اهل الجنة. الله اكبر. قالهم قال هل انتم مطلعون انتم ما تختارون نشوفون الطلع ولا امادم مكسور العمر كان متعبني. قال هل انتم مطلعون فاطلع وقفوا معه واحد من اصحابه إليني خرص راه والو المخزي كان متعبه في الدنيا أراه والو في وسط النار اللهم أجرنا من عذاب. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم جن رقبة يفرح المؤمن زيادة على فرح يقول قالت الله والله هل كنت راهي تخليني وتزين لي المعصية وتزين لي الواحد فيه مشي بحاجة لكن مولانا من علي بالثبات على الحق حتى لقيت ربي اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم حقق إيماننا بك وثبت خارج الكلمة يقولوها مريتان يقول واحد يشي يقول اطرب لي مولانا الثبات ثباتي لعبت على شيء محالي ثبت إيماني إيمانك يقد عود قرامقة وقد عود موصالة يا غير قول اللهم حقق إيماننا بك اطلب مولانا يشعل إيمانك حقيقي حدك تطلب ويثبتك عليه أما لعل تطلب ويثبتك وعود إيمانك في خلل فني من ركاكم إذا قاعد فهمتوه ولا ما فهمتوه. قالت الله إن كنت لترديني معناها بعد أنك أهلكتني ورحت بي وبعد أنك ضيعتني وكنت قاعد تقول لي اي انك لمن المصدقين تعايد مصدق بذل يقولوا الانبياء وذل اللي تقول الشريعة واحدين ضرك احنا من موريتاني الواحد يقول لك لاخرة مستاخرة موريتاني فيها واحدين كبيان الواحد لا قال لك لاخرة ما يخارق دور تقول انت كافر وتقضي عليه النار يقبل عد المكيدة كبي يقول لك لاخرة مستاخرة هي بساخرها مستاخرة هو ما قد يساخرها ومولانا قال اذا جاء اجلهم لا يستاخرونه قبو موريتاني وجاب نيمر وقع من روسهم قالوا لاخرة مستاخرة اي وصلين يجيك ملك الموت لا يقبل روحك قولوا لاخرة مالها مستاخرة شوف لكن تحقر راسك. اذا هذه الكلمه اللي يقولوا واحدين من موريتاني لا كلام كبيض لا اخره مستاخره من مساغره رب العالمين اللي هو اللي يجيبها قال لا يستاخرون، وقالوا واحدين من موريتاني مستاخره اصلا. الواحد يعاقبها على اخلاقه لعل يحول شي بينه وعلى شهواته وملذاته. اذا شفتوا هذا المخلوق متمنى معاه واحد وكان يتعرض عليه ويقول له تالله ان كنت لا ترضيني بعد ان اخليتني ولولا نعمه ربي لو ان مولانا ما من علي بالحق والايمان الثابت والثبات عليه تعود ضيعتني ونعود معاك في النار. ايوه يوم القيامه قاعد تطرر ويخرب. الناس اللي كانت مصطحبه على طاعه مولانا اللهم اجعلنا من أنا الليلة اللي عدت مع الدلاق قدر الله داعيكم للملعب الأولمبي كم لا يحضر ستضيق الأرض بما رحبت ودور الجيني عجنة من الوجيه اللي ما قد شاف وجوهها لا يقول حد نبكينها كينا وقت ونبكتها. الناس اللي انت تدعي مولانا تقل وانت تدعي العبث اللي يخلق الهواريب وعشي يريد تقيس المهرجانات شوف وجوه تبحر يا كانهم قاع نازلين من السماء والله مبرزين من الارض ما تعرف قاع هم في مني. ونين تقيس المرصة ديالك وجوه المساجد اللي في زرها ما قطوا شافوا فيه الا يظلوا يحصلوا شيء وروحوا في الليل يكظوها ويظلوا لا يشتغلوا ونعود في الليل يقولوا يا بسم الله اذا حصلنا ديروه في كروشنا ويقعد مع الصباح مش هم اللي نحصلش ولا شفتوا الله يحلو. اذا يوم القيامة الناس اللي كانت مصطادية يقول ان مولانا جل وعلا ان اصحابك في الدنيا اللي ما هم طيبين وانت مالك طيب يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ما نلقى يا مولات خيمتك اللي كنت تصير عليها بشي ما هو لك تسرق وتعرض شلك العذاب الله اياك تعطيها هي امبولاي والله تعطيها طاجينة والله تشيلها ملحفة يوم القيامة عند مني تشوفك في المحشر تعرض كفها وتقوم دافع فلانة ها القالية ها القالية غير ما ثلاث قالية القالية خايفة منك انت لا تخلي وعند مني يصطلها هو قاعدنا في المحشر يقوم مترتك دافع يعني تشوف بوك الخلاق تقوم دافع عنه وامك تهرب عنها وهي تهرب عنه كوني لعات علاقتكم كانت في طاعة الملك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون أراهم الأخلاء معناها الناس المصادقة حتى ومتفاهمة حتى ومتباقية حتى اللي تعود ما هي متقية تتحول ذيك العلاقة وصفاقية تتحول يوم القيامة أشدا وعلى عدو لا حول ولا قوة إلا بالله. فلان كان صديقا ما هو قاعد يتلفت على أرضه لأنه خايف منك لعلاش يعرف أنه ذاك رجاش حد صاحبه يعرف أنه ما هو قايش الخير إهل النار نين يقيسوه وهما هما جالسين العذاب الأليم العياذ بالله أثقل شيء يشبهه وهذا يخلع يخلع تعرفوا به. أنا راك نشوف بعض الناس اللي يموت ميت له المثل قطره من الوقي لا شي من الناس المات يتغمض عليهم عينه ونين تسولهم يقول لك هذا وأصحابه هذا مستشار في البلدية يحضروا عليه المستشارين البلديين له مالك شو من الوجوه والغريب يعود هو بسيكين كان في سكرات الموت وملفلف شو من الحوال وكان يركب في راس الوتع عاد مديوره بلد الحش وركله بلد الأغنب الباطرون عاد مرفود اللورة بليدة ما كان يقد حد يحضره ويقول له اركب اللورة ممقوط ما يجد يدوي ذنبان عن فمه دمه ماشي من خنافره ونجاسته بال لكفنه ومع ذلك الحاصر عليه الله مد ما فيها مخلوق يترفت عليه وتقول وسلم له وشوه النكرة ما فيها علامة خير وين تصور إن قال لك هذا أصحاب هذا الراجل تعرفوه يقول له والله إلا صويحبي حكما هو مع أصحاب انتوما هذا قاعد ورخص الخالق إلى وقفه كاملا إيا موريتاني عندها نوع من العقار اللي أخي لولياء إني ترك بارك السيارة وتكريف بيكم وتريك تلكم العطش والله يلحق الوقت له مالك الطساجة طساجة له مالك موريتاني فيهم ياسم الخزيان واحد كان يتنهول واحد داير باند من الحول واحد كان يشوق ينين يحمل وقته هو كذا ونين يلحق الوقت هما لكما كلها يتقاعس تقولوا ما يعطينا الصلاة ويتم يقول لك ايوه ايوه ايوه يقول هلك ويتقاعس اللورة ايوه ايوه يا غير ما هو قاعد يحرك لانه عارف انه منسوخ وله قاعد يقدم راسه ويقولوا له الوقت حوسك وله مالك البصاجة يخرصه ثم فيكم حد عنده ماطل لا عشر زقبه هو يتخطى إلا يطبقوا فيهم هذا القانون أنتم تعرفون يعود زمن العيد لهم أروقيه الواحد منهم تعود ما قد صفته قاع وذو جايك عنده كبش قل لك السلام عليكم أستاذ ها حارك ينزل السنة يلا تسول وقول لهم مالو هرش معدل يقول لك اللي أوذن وزاق الهشي وانت اللي زاق الهمك شو زاق الحفل قل له انت جايني لا يتسولني عيشاتك حتى سولني كارك انت من اهل السنة شوفوا شوفوا انا ما نقول فلان ولا فلان يا غير نطرح مارة يطرحها مولانا على عناقركم ويصبح كلها ما هو عارف شي وافي هذا لا اسئلتكم وتو وضرب لكم مثلا من انفسكم لو بالك المخلوق قاعد رايح قلت لكم ان انت الحق الصلاة هما يدافعوا اللي يتقدم عليهم ما هي لك مرة قاعد تعيط عليهم من اللورة تقول لهم هاي بويا امتهر فينا تصلي بينا تلود الواحد كي اللي عظمه ينكسر يقد يعود قاعد لا شمر التوت يا غالي بعد هذا شوي فيه المخ بويا صلي بينا اللي تعود متألمة تتبرم على حد تخرص الوجوه لهو لحظة هشم الخرق ما تقول له اطرب لي مولان ما تقول نطرب النمولان وهم لا مسلمين كيفتهم يا غير واقع في قلوبهم مولانا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المخلوق أن يستقيم على منهج الله له القلوب تحترمه من حيث لا يدري ومن حيث لا تدري أهل النار والعياذ بالله قال مولانا أنهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين إن يعقب يقول إن أهل النار يتلفتوا على سروت يقولوا إحنا الخاص اللي جبرنا إن ما لنا من شافعين ولا صديق حميد ما جبرنا من أصحابنا مخلوق قد يتوجه المولانا فينا ما في أحد قد يتوجه المولانا الأنبياء ما هم متوجهين فيهم وأصحابهم ما فيهم حد يكسر عظمه طبعا معايا ولا ما هم معايا أنا رأيكم كنت ماشي معاكم إلى الصحابة قاع في غزوة بدر اللي أبو بكر نلافت سيف ولا هي يقطع رقبة أمه واللي قال مولانا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشرتهم والغريب قال ما قال انهم مؤمنين قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلا كتبة مولانا ما تقشر ولا تمتحرك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه ويدخلهم جنات هاي المادة اللي ما هي قابلة الفساق يخلط عليها ولا العصاة لا بد من تطبق فيها شرع الله وكنت جايس بيهم جايس بيكم انك ينين عود قلبك مايل على اهل النار انت من اهل النار ولا تركنوا الى الذين ولموا فتمسكم النار وكنت قايس بيكم النبليدة ينقال فيها الشمائل يقب شرع الله، حرام عليك من أتقعد فيه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. وغير ذلك من المواضيع الحساسة. وكنت جايس بكم سعد بن أبي وقاص اللي قيل ننازل فيه ووصينا، يريد تقرأ المصحف ذهي وصينا الإنسان في المصحف كاملا، ما فيه وصينا الإنسان بوالديه ما جاءت مرد فعلها حسنا. يا غار الله تم تقرأ صراتك إن هي لك حسنا انقرعت وانفتحت الطرحة وعاد فم قوة طاية للمصحف تبحر هذه الوالدين اللي انقلعت عنهم حسنا إذن الموضع مردتهم شن ذهي معركة قط خلقت. إن قيل سعد بن أبي وقاص إنه صحابي وإنه والدته مشركة وإنه قال قمر قالت له إن ليتم قاعدة في الشمس يعني يقتلها العطش ويقتلها الجوع ولا تقبل تدخل للظل ولا توكل ولا تشرب ما هو لا أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. عاد تضغط عليه بالبرور ياك إنه تجر للفجور. هذا روارك معدل واحدة من موريتانيا، واحد يقول له ما نسمح لك ما هو نتخلي عنك ذا المسيل وهل الدين ولا لا ترسخ بأخلاقي ما هو لا عدلت كذا وتميت تبيع بالربا كانت تحصر المسيحي شريك لا هيالك. ولين تقول له كذا تجيك وتقعد قدام العالم ويقعد العالم ما هو فاهم ينغر يحدب على لهم وينسى هذه حدود الله فلا تقربوها. تقول له ولي هذا مشاهدتك يا رفقي ها شاهدتك من ولي عاقي ولا نسمح له بهل ما بيسمع لي هي ساد جارت وما نسمح له ولا ندخل في الظل ولا نوكر ولا نشرب ما هنين تكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونين عارضها وقال لهم ما يقدر عدله قالت هو ما وصاك منكم تبرني ما لك وصاك انك تبرني قال له والله قالت قبروني الصمع قود في هذا عاد حير الصحابي ما يقدر يسمع له وهو ما ينهق عليه لعل عود عاق يتمني يدخر المصحف اقلع قاح حسرا ما دام له يركبها الطغاة والفجار. قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن معناها لا تضعف كل شهر وشهر تضعف وفصاله في عامين حق أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا غير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما هذا ما فيه الشوق ولا فيه البروح. انتم ما سمعتوه ولا ما سمعتوه وكنت جالس بيكم بعد قاع مقابلة في القيامة يوم القيامة عند من تموت لهم ولا قاع ملائكة ملك اللي كان ملازمك له هو مقدم فيك تقرير وخالق واحد شيطان آخر لعل ينطفق الشيطان اللي كان يضل يعود يوم القيامة مقيم العياط يا مولانا أنا بعد لا تقبلني بذنوب وفلان هذا الهام يقول إني ضللت وأنا ما ضللت وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. وقال قرين قالوا من تفسيراتها قرينه معناها الملك كان يحصي عليك يقولوا هذا ما لدي عتيد معناها تقرير جميع اللي قطع الدلراعي. يقول الملائكة اللي هم اللي كانوا مراقبينك عند من يخاط من القبار القيا في جهنم كل كفاية عليك. الشيطان اللي كان هو المضلك شو يقول قال قرينه ربنا يا مولانا لا تعذبني أنا إلا مخزي الحق ومخسور أخبار وحقته مخسور أخبار وقلت له من اللي يعدل ما يخصصه كبي والحقته هو كبي سابقي وطبعي تنزين له تو. قال قرينه ربنا ما أطيته ولكن كان في ضلال بعيد وده هي خصومات هاي ترفع الإنسان يدافع عن راسه والشيطان يقول انه ما الله اللي مخزي يقول لهم رب العالمين لا تختصموا لدي الكلام ما مسموح به لأنه وقد قدمت إليكم بالوعيد لكن قلت لكم ما يبدل القول لدي قال ما أنا بظلامي لعبد هل فهمتم هذا يا عباد الله وضاح لكم خطورة صحبة الأشرار وانها السبب للإفلاس والدخول في النار. طيب انتهى الدرس يقفل وجهكم إكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متاع. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذاتك العلي، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور، عاشنا غير الله دائما وأبدا، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترت، ولا عيبا إلا سترت، ولا نعمة إلا أدمتها علينا، اللهم إنا نسألك دوام العافية، نسألك العافية ودوام العافية، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيتنا شر، اللهم من أراد منا سوءا فعاجل بانتقام، اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين.